يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر عند أهل البادية بعض صور البيع التي لا نعلم هل هي صحيحة أم لا. مثال ذلك يقول: يريد الرجل شراء خروف مثلا أو بعير، فيقول للبائع: سوف أشتري منك هذا المبيع بما يقف السعر عليه، فإذا توقف المبيع على آخر سعر اشتراه منه، وربما قال له: سوف أزيدك على ما يقف عليه السعر، فما الحكم في ذلك؟ يعني هو أخذ الدابة وقال: أنا أدفع لك على ما ينتهي عليه السعر الأغنام أو الإبل. هذا هو الذي مر بنا، البيع بما ينقطع به السعر لا يجوز، لأنه مجهول، لا يدرى ماذا ينقطع عليه السعر، فيكون هذا مجهولا. وبعض العلماء رخص في هذا، يقول: لأن حاجة الناس تدعو إلى هذا والغرر فيه يسير، لكن المذهب أنه لا يجوز وهو الأقرب لأجل دفع الضرر عن الناس. نعم.